منذ ولادتك إلى مماتك، هنا تكمن حياتك وأسطورتك الشخصية. من عمر زهورك إلى ريعان شبابك، في كل مرحلة هناك أحلام وطموحات لطالما تمنينا تحقيقها. إذا لم نسعى ونبذل قصارى جهودنا لتحقيقها، ستبقى مجرد أمنية وحلم نظل نحلم به. بين هذا وذاك، إما أن تكون أو لا تكون. حينما نحلق بأعيننا إلى الأفق ونرى أحلامنا تلوح كسرب طيور محلقة، حينما نتخيلها ترتسم على شفتينا ابتسامة طموح يعانق السماء، سنبلغ ما أردنا يوما ما، وسنحقق أحلاما طالما رأيناها بالأفق تحلق. ولن تكون أحلامنا سراب نجري خلفه حينما نوشك أن نصل إليه وتختفي، لنعزم الأمر ونشد رحالنا لتحقيق أحلام لطالما تمنينا تحقيقها، لنخلد أسطورة شخصية قبل رحيلنا. فكل حلم هو أمنية، لا تبقيها في مخيلتك، بل أطلق سراحها على أرض الواقع لنرى إبداعك وأحلامك التي لا حدود لها.